لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وأكرم شهداءنا ووسع أرزاقنا يا أكرم الأكرمين يا رب. رمضان يا طالب الخير هذا الشهر موسمه يا طالب الخير هذا الشهر موسمه بادر لمغفرة في شهر مولانا بادر بصومك لا تدري أتدركه بادر بصومك لا تدري أتدركه بقية العمر أم نلقاك جثمانا وليلة القدر زادت قدره كرما طوبى لمن قامها شكرا وإيمانا. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اجعله شهرا شاهدا لنا لا علينا يا أكرم الأكرمين يا رب يا طالب الخير هذا الشهر موسمه بادر لمغفرة في شهر مولانا، بادر بصومك لا تدري أتدركه بقية العمر أم نلقى وليلة القدر زادت قدره كرما، زادت قدره كرما، طوبى لمن قامها شكرا وإيمانا. منافع الصوم لا تحصى لكثرتها، منافع الصوم لا تحصى لكثرتها، لو استجبنا لأوامر الله، لو استجبنا لأوامر الله لو استجبنا لأوامر الله أحيانا يضاعف الأجر في شهر الصيام، إذا ما قامه المرء إخلاصا وإحسانا. يضاعف الأجر في شهر الصيام، يضاعف الأجر في شهر الصيام إذا ما صامه المرء إخلاصا وإحسانا. يوم القيامة للصوم مكرمة، هيا ادخلوا الباب، هيا ادخلوا الباب، هيا ادخلوا الباب للجنات ريانا، فيه الجنان، فيه الجنان تفتحت مزينة، والنار قد أغلقت عفوا وغفرانا. يوم القيامة للصوم مكرمة، هيا ادخلوا الباب، هيا ادخلوا الباب، هيا ادخلوا الباب للجنة ريانا شهر المكارم لا تحصى مناقبه جلت عن الحصر تعدادا وتبيانا فيه الجنان تفتحت مزينة والنار فيه الجنان تفتحت مزينة فيه الجنان تفتحت مزينة فيه الجنان فيه الجنان تفتحت مزينة والنار قد أغلقت عفواً وغفراناً. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار من عتقائك من النار ومن المقبولين يا أكرم الأكرمين يا رب فيه الجنان فيه الجنان تفتحت مزينة والنار قد أغلقت عفوا وغفرانا في شهرنا كتب السماء كتب السماء قد نزلت ضمت زبورا وإنجيلا وقرآنا لا يقبل الصوم ممن عاب إخوته أو حارب الدين أو حارب الدين أو قد خان أو طان يا شهر بدر حباك الله يا شهر بدر حباك الله حباك الله حباك الله مفخرة حطمت للكفر أصناما وأركانا

إله إلا الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، أذن لصلاة الفجر، ونحن ننقل لكم هذه الصلاة من رحاب عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها. وهكذا يبدأ صوم يوم جديد،